عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رحمه الله عز وجل وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن أسوة حسنة. وقال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم إن لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس ذكر مثله وقال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك لرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوف وثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا وننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطور فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة أنا وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداول الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن ناجي الباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمن فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذا وكذا فقالت نعم بأبي فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو قالت العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدان الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقالت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء رحمه الله عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على رحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أهلنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ذروا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال رحمه الله عجل باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفل. قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. وقال رحمه الله جل حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان إسماعيل بن أبانا حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى من يوم التروية فلقيت أنس رضي الله تعالى عنه ذهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم الظهر. فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلوا. قال باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه مجمعين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين. وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته. قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارث بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمن ركعتين. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين مع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان. قال باب الصوم يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله حدثنا شعيب حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمر مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وقال رحمه الله عز وجل باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى العرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من مكة إلى عرفة قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقال باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحج فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصح عند سرادك الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن. فقال الرواح إذا إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة. قال نعم. قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فأكسر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فجعل ينظر لعبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. وقال باب الوقوف على الدابة بعرف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن الناس اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبنين ووقف على بعيره فشربه. وقال باب الجمع بين الصلاتين بعرف. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال ليس حدثنا وقال عن ابن شهاب قال أخبرني سالم من أن الحجاج بن يوسف قال ما نزل أبي بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. سأل عابد الله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم ولا تتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم. قال باب قصر الخطبة يوم عرفة. قال باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن أن عبد الملك بن مروان كتب الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو قال زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة؟ فقال الآن؟ قال نعم. قال انظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى خرج فصار بيني وبين أبي. فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. قال باب التعجيل إلى الموقف باب الوقوف بعرفة. قال رحمه الله جل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي حا. وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا؟ وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسرع عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون بالجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس أن يعطي الرجل الحمص ولا الخمس؟ حاول أخي. وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها. فمن لم يعطي الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفة ويفيض الحمص من جمع. فقال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالوا كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وقال باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سئل أسامة رضي الله تعالى عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام النص والنص فوق العنق. قال عبد الله فجوة أي متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء. قال مناص أي ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ. فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال الصلاة أمامك. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا الجويرية عن نافع قال قلنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وقال حدثنا كتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا. فقلت يا الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات جمع وقال قريب فأخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزال يلبي حتى بلغ الجمرة الجمرة. وقال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليه بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع من أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاء أوضع أي أسرع خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما أي بينهما. وقال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت لا الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفات فتوضأ وأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم نقى كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. قال باب جمع بينهما لم يتطوع. قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا أخو سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن زيد الخطمي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال باب من أذن وأقام كل واحد منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة فحين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعد ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى ثم أمر أرى فأذن وقام. قال عمرو لا أعلم شك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الساعة إلى هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله صلاتين تحولان عن وقتهما كصلاة المغرب بعدما يأتي الناس إلى المزدلفة المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال باب من قدم ضعفة أهلي بليل فيكفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهلي فيكفون عند المشعر الحرم بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حبر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع بليل. وقال حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زيد سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني الغاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني الغاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنت ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضوع وقال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت استأذن سودات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة هابطة فأذن لها. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودته أن تدفع قبل حطمة الناس. وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب لي من مفروح به. وقال باب متى يصلى الفجر بجمع. قال حدثنا عمرو بن حفص الغياثي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقات. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة واحدة بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر. حين طلع الفجر قائل لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلى الفجر وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين فضل أن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسمع عن دفع عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة يوم النحر. وقال باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك ثابير فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان يردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال في كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور إن أخبر النضر وأخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بكرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن الناس كارهون فنمت فرأيتم في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم وهب بن جرير وغندر عن شعب عمرة متقبلة حج مبرور. قال باب ركوب البدن قول الله تعالى والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر استخدام المدن واستحسانها، والعتيق يتق من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمسك بدنه فقال اركبا، فقال إنها بدنة، فقال اركبا، قال إنها بدنة، قال اركبا وإلك في الثالثة أو في أو قال في الثالثة أو في الثانية. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمسك بدنه فقال اركبا، قال إنها بدنة، قال اركبا، قال إنها بدنة، قال اركبا ثلاثة. قال باب من سو من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عنه قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واحد بالعمرة إلى الحج واهدى فساق معه الهادي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهادي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت أو بالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هاديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن الأول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت ثم عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وقال وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتع بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من اشترى الهدي من الطريق حدثنا أبو النعمان حدثنا محمد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة من الدرس. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيت أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. وقال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلده قلده وأشعر بذي الحليفة يطعون في شق سمامه الأيمن بالشفرة وجهها قبل القبلة باركة. وقال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وأحرم بالعمرة. وقال حدثنا ابن عمر حدثنا أفلع عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلد وأشعر وأهدى فما حرم علي شيء كان أحل له. قال باب فتل القلائد للبدن. والبكر قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال باب أشعر البدن. قال عروة عن المسكور رضي الله تعالى عنه قال لدى النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وقال وقال وقال حدثنا عبد الله بن مسلم تحدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بالا إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. وقال باب من قلد القلاد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلاد هدي النبي صلى الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر لديه. قال باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وقال حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلادا للغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فأبعث بها ثم يمكث حلالا. وقال حدثنا ابن نعمان حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت ولادي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. قال باب القلائد من العين. قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائدها من عين كان عنده. قال باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد العال بن عبد العال عن معمرين عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها. قال إنها بدنه. قال اركبها. قال فلقد رأيت راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابع محمد بن بشار. قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن الكلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال باب الجلال للبدن. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشك من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحر نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وقال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال باب من اشترى هدية من الطريق وقلد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له إن الناس كائنون بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة وعمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر وراء أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كيف كذلك صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ذبح الرجل بقرة عن نساء من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 50 باقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هادي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه؟ قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمعت خالد بن الحارث وحدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياد حدثنا موسى بن عقبة عن نافع رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهدي من جمع ما آخر الليل حتى يدخل فيه به إلى منحر رسول الله منحر النبي صلى الله عليه وسلم ما حجاج فيه من الحر والمملوك. قال باب من نحر هديه بيده. قال حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال وذكر حديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال ذكره مختصرا. قال باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أنخ بدنته ينحرها. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شعبة عن يونس أخبرنا زين قال باب نحر البدن قائمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا زيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أنخ بدنته ينحر وقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شعبة عن يونس أخبرني زياد قال باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه صواف أي قيامة. قال حدثنا سهل بن بكر حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة أربعا والعصر في الحليفة ركعتين فبات بهما فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمر من يحل ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. وقال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر في الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج. قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيء. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان وأخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان حدثنا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. قال باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبرنا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها لا يعطي في جزارتها شيئا. قال باب يتصدق بجلال البدن. قال أخبر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا ابن أبي ليلى أن علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مات بدنه فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. وقال باب وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال رحمه الله عز الباب وما يقول من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقل من جزاء الصيد والنذر ويقل مما سوى ذلك وقال عطاء يقول ويطعم من المتع قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن جريج قال حدثنا عطاء سامع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قلنا لا نقول من لحم بدننا فوق ثلاث من ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل وتزود فأكلنا وتزودنا قلت لعطاء قال حتى جاءنا بالمدينة قال لا قال حدثنا خالد بن مخرج حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى قال حدثنا عمرو قال حدثتنا عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة ولا نورا إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي يتطوف البيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجي قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجه قال باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبحه ونحوه قال لا حرج لا حرج وقال حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بكر بن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم الرزيق عن ابن خثيام أخبرنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاسم بن يحيى حدثنا ابن خثيام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال عفا نراه عن وهيب حدثنا ابن خثيام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أحلق قال لا حرج قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شعبان عن ابن موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت قال قلت نعم قال بما هللت قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت قال انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففالت ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له فقال أن إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يمرنا بالتمام فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي. قال باب من لبد رسا عند الإحرام وحلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنهما أجمعين أن قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ ابن خثيم نعم علي بن خثيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنهما أجمعين أن قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلم أحل حتى باب. قال باب الحلق والتقصير عند الإحلاق. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال لا تحدثنا نافع رحم الله المحلقين مرتين ومرتين. قال وقال عبد الله حدثنا نافع قال في الرابعة والمقصرين. قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمرة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين. قال ثلاثا. قال وللمقصرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرة بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه قصر بعضهم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمشقاص. وقال باب تقصير المتمتع بعد العمر. قال حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبه اخبرنا كليب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. قال باب زيارة يوم النحر. قال باب زيارة يوم النحر. قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفع عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله وقال حدثنا حيا بن بكير حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن أرض قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إني حائض. قال حابستنا هي. فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله فاضت يوم النحر. قال اخرج ويذكر عن القاسم عروة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أفاضت صفية يوم النحر. قال باب إذا رمى بعد ما أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر من منى فيقول لا حرج. فسأله الرجل قال حلقت قبل أن أذبح؟ قال أذبح ولا حرج. وقال رميت بعد ما أمسيت؟ قال فلا حرج. قال باب الفتي على الدابة عند الجمل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طرحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. فمسؤول يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا ابن جريج وحدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما حدثنا أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت وقبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سأل يوم عشان إلا قال افعل ولا حرج. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة عن عبيد الله حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فتكرر الحديث تابعه مع مارون عن الزهري. قال باب الخطبة يوم أيام منى. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قال يوم حرام ويوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعدى مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالذي نفسي بيدي إن لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعضا. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة تبع ابن عيان. قال ابن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الله من عبد الرحمن قال حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال تدرون يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال لا ليس يوم النحر. قلنا بلى. قال يشهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال ليس ذو الحجة. قلنا بلى. قال يا بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن غر أخبر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس. ود عن الناس فقال هذه حجة الوداع، فقالوا هذه حجة الوداع. قال رحمه الله الباب: وهل يبيت أصحاب السقاية غيرين بمكة ليالي منها؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن ابي بكر، اخبرنا ابن جريج، اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن. قال حا وحدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. قال تابع أبو موسى وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. قال باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وقال حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن أبي هريرة قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه. فعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رامينا. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش بهذا. قال باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن إلى عن يمينه ورمى بسبع. وقال: هكذا رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. وقال حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه. ثم قال: هذا المقام الذي نزلت على سورة البقرة، باب يكبر مع كل حصى. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها العمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لابراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حزب الشجرة اعترضها فرمى سبع حصيات مكبر مع كل حصاه. ثم قال: من ها هنا والذي لا اله غيره، قام الذي انزلت على سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا طلحه بن يحيى، حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرمي جمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا الوسطى. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصيات ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: باب الدعاء عند الجمرتين. قال محمد: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رميها بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة يرافع عن يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عن رحمه الله عز وجل مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر يفعله. قال أبو طيب: عند رمي الجمار والحلق قبل الفرق. قال: حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمان يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحل حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. نعم. باب طواف الوداع. لحظة واحدة، لحظة واحدة، طيب ما رأيكم ان احنا ان شاء الله عز وجل مجالس النهار يعني المجالس الخاصة بالجدول القراءات وغيرها نأجلها أيضا لبعد العيد، ونخلي قراءة أبواب الحج والعمرة من الكتب الستة في الليل والنهار، يعني نخلي بالنهار ساعة لربع وفي الليل أيضا ساعة لربع عشان ما نخليش الوقت كله على بعض عشان ما حدش يمل ولا حد يتعب، لأن أبواب الحج كبيرة ليست كأبواب الصيام. كما رأيت أبواب الصيام خلصناها كانت ما شاء الله خلصناها بسرعة، ومع إننا كنا في رمضان وصيام وكده بس ما كناش بنتعب كده لأن الجو كما تعلمون. فما رأيكم نجعلها بالليل والنهار، يعني مكان الظهر نخليه ساعة إلا ربع 45 دقيقة، وبالليل وقت كده 45 دقيقة برضه، ونرجع مجالس القراءات والتجويد ونرجع مجالس الجدول اللي هي الظهر يعني نخليها لبعد العيد إن شاء الله عز وجل. طيب خلاص إن شاء الله من غد، إن شاء الله من بكرة الجمعة. تمام. طيب جزاكم الله خيرا. طالما تمت موافقة إن شاء الله احنا نقف عند هذا الباب، وبداية من غد إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الجمعة عندنا ممكن توافق عند ناس صلاة الجمعة أثناء القراءة. بكرة نقرأ بعد الجمعة، بعد الجمعة بتوقيت القاهرة. الناس المواظبة معانا وكان موافق عندها جمعة إن شاء الله يسمعوه من التسجيل المرئي اللي على الصفحة، ويحسب لهم سماع مباشر. الناس اللي هيوافق عندهم صلاة جمعة يحسب له، يعني يسمعوه من التسجيل المرئي الموجود على الصفحة، ويحسب لهم إن شاء الله سماع مباشر بإذن الله عز وجل. طيب الناس اللي مواظبه معانا واللي في النهار مش هيخرج معاها، التسجيل موجود على الصفحه، هيسمعوه من التسجيل لاصحاب الاعذار فقط. الناس اللي معانا في المجالس دائما ومواظبه معانا، لكن الاصل يكون سماع من المباشر، الاصل يكون سماع مباشر، لكن السماع من التسجيل لادراك الفوت او اذا حصل عذر معين. تمام. ان شاء الله. ما انا قلت التسجيلات الموجوده لادراك الافوات لمن هم مواظبون معنا في المجالس، يعني الناس اللي مواظبه معنا في المجالس دول يستدركوا الفوت، لكن اللي داخل فجاه ولا سمع مره كده يعني مش مواظب معنا، دي الاصل انه يسمع مباشر فقط، بمعنى ان احنا تيسيرا على الناس اللي معانا المواظبه معانا دي يكون تيسيرا لهم في ادراك الفوت او اذا حدث لهم عذر قهري خارج عن ارادتهم يعني. ونقف ان شاء الله عز وجل عند باب طواف الوداع. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.